السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان الأدب الضائع. الأدب الضائع، ألا وهو أدب الاستئذان. تعرف أخي الكريم أن الإسلام ضمن لكل مسلم أن يملك رقبة منزله، وأن يعيش في بيته آمنا مطمئنا محفوظا من تطفل المتطفلين، ومحفوظا من فضول الفضوليين، عندما قال ربنا سبحانه وعز وجل في معرض امتنانه على الإنسان بنعمة المسكن، قال ربنا سبحانه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. من نعم الله على الإنسان أن جعل له من بيته سكنا. وإنما سمي البيت مسكنا لأنه محل الارتياح والسكينة والاستقرار والاطمئنان، فالبيت هو آخر ملاذ لصاحبه، فإذا فقدت فيها السكينة فأين نطلبها؟ إن تحول بيتك إلى مرتع يدخله كل من هب ودب متى شاء وفي أي وقت شاء وعلى الصفة التي يشاء، أين تجد الاستقرار؟ أين تجد الارتياح لو فقدته في بيتك؟ إن الإسلام يا سادة جعل بيت الإنسان كالحرم الآمن، لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله، ولا يدخله أحد إلا بإذن أهله، في الوقت الذي يريدون وعلى الحالة التي يحبون، ولا يحل لأحد أبدا أن يتطفل على الحياة الخاصة للناس بالتجسس أو الاستنصات، ولو بالنظر من قريب أو من بعيد. ومن المؤسف أن أدب الاستئذان صار عند الناس كالشرع المنسوخ، وذلك لتفريط الناس فيه حتى على مستوى الإخوة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في فتح الباري ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يعمل بهذه الآية أكثر الناس، يعني آية الاستئذان، وإني لآمر جاريتي أن تستأذن علي. وفي تفسير الإمام العلم الطبري أورد قولا للشعبي، الإمام الشعبي رحمه الله، قال في قول الله عز وجل: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال: لم تنسخ. قالوا: إن الناس لا يعملون بها. قال: الله المستعان، الله المستعان. من هذا الذي يستأذن على أبيه الآن قبل أن يدخل؟ من هذا الولد الذي يستأذن على أمه الآن قبل أن يدخل؟ بيوت الناس ضاعت فيها آداب الاستئذان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكم من باب من أبواب الدين هجره الناس وضيعوه وفرطوا فيه فصار كالشريعة المنسوخة. قال الإمام الزمخشري رحمه الله: كان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل: حييتم صباحا، حييتم مساء، ويدخل، فربما أصاب الرجل في لحافه مع زوجته. زمان قبل الإسلام ما كانش للبيوت أبواب، ما كانش للحجر أبواب، إنما هي سطر، ستارة. راح واحد رايح يزور أخوه، يرفع الستارة ويخش: ها أنا قد جئت، حييتم صباحا، نهاره أبيض، حييتم صباحا. ربما وجد الرجل في لحافه مع زوجته، فجاء الإسلام فعلمنا الأحسن، وعلمنا الأجمل، وعلمنا الأستر، ألا وهو أدب الاستئذان. إن شرعنا جميل، وإن ديننا عظيم، ولكن أين نحن من هذا الدين؟ أين نحن من أخلاق الإسلام؟ أين نحن من آداب الإسلام؟ أين نحن من تعاليم الإسلام؟ كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. المسلمين النهاردة عاملين زي جمل مشيلين ميه، والجمل عطشان، والظمأ سيقضي عليه ولا يلتفت إلى هذا الماء. كالعيس في البيداء، يعني زي الجمل في الصحراء، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ وفوق ظهورها الماء محمول، أو الماء فوق ظهورها محمول. ماذا قال ربنا سبحانه وهو يعلمنا الأدب؟ ماذا قال ربنا سبحانه وهو يعلمنا أدب الاستئذان؟ قال الملك عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يبقى ربنا قال لي ما تدخلش بيت حد حتى تستأذن. والسؤال، ما معنى الاستئذان؟ ايه الاستئذان، معنى ايه؟ الجواب، الاستئذان في اللغة يعني طلب الاذن، ما هو السين طلبية، الاستئذان يبقى طلب الاذن، والاذن بالشيء يعني اباحته. يبقى كلمة استئذان معناها في اللغة طلب الاذن بالاباحة للدخول. صليتوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب والاذن شرعا ما معناه؟ هو طلب الاذن بالدخول الى مكان لا يملكه المستأذن. انا استأذن وانا داخل غرفة نومي؟ لا، ده هو الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، ده هو طلب الاذن للدخول الى مكان لا يملكه المستأذن. الآية قالت ايه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ما قالتش حتى تستأذنوا، دي قالت حتى تستأنسوا. فما معنى الاستئناس في هذه الآية الكريمة؟ قال الحافظ ابن حجر، حكى الإمام الطحاوي الحنفي أن الاستئناس في لغة اليمن هو الاستئذان. يبقى حتى تستأنسوا معناها إيه؟ حتى تستأذنوا. وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير هذه الآية بما يناسب لفظها وجهان لكل وجه شاهد من كتاب الله الكريم. الكلام صعب، هنفكه دلوقتي، هنفكه. صلوا على رسول الله. الاستئناس هو ايه؟ قال الاستئناس ضد الاستيحاش. واحد متونس ضدها ايه؟ مستوحش. لان الذي يقرع الباب قبل ان يدخل هو في حالة استيحاش من خفاء الحال عليه، ايؤذن له فيدخل فيصاب بالانس ام يرد فيرجع مستوحشا. القول الثاني قال لا، الاستئناس معناه الاستعلام، الاستكشاف. ولذلك العرب في لغتهم يقول القائل لصاحبه استأنس لنا الطريق، يعني ايه؟ استكشف، استعلم. ومنه قول الله عز وجل في شأن الأوصياء على مال اليتامى، أنا وصي على مال يتيم، أدوله إمتى؟ لما يبلغ مبلغ الرجال وأرى فيه الرشد، حسن التصرف. ربنا قال إيه؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. آنستم هنا معنى إيه؟ علمتم، اكتشفتم. ومنه قول الله عز وجل حاكيا عن موسى عليه السلام ساعة رجوعه من مدين إلى مصر، قال موسى لأهله: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إني آنست نارا، يعني اكتشفت إن في نار هناك. يبقى الاستئناس معناه الإذن، أو معناه الاستعلام والاستكشاف، أو معناه الأنس ضد الاستيحاش. في رأي رابع جميل فسر العلماء به هذه اللفظة في هذه الآية، قال لك ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. عارف المعنى ايه؟ حتى تستأنسوا يعني تعلموا ان بزيارتكم دي هتدخلوا الأنس على أصحاب البيت. مش الجماعة الفلاحين أما حد بيزورهم بيقولوا له إيه؟ أنستينا، صح؟ أنستينا، أنستينا يا حاج، يعني أنت بزيارتك أدخلت علينا إيه؟ الأنس، الأنس، ها؟ فما تبقاش ضيف رخم، ضيف ثقيل، ضيف غتت، عارف إن هم كارهينك ومش حابينك، وتدخل كالهم الثقيل على قلوبهم. ده مش أدب المسلمين، ده مش أدب القرآن. يبقى المسلم لما بيحل في مكان يدخل على أهله الإيه؟ الأنس. فاللهم آنسنا برحمتك في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. والسؤال: ما هو حكم الاستئذان؟ قال الإمام الطبري رحمه الله: الاستئذان واجب على الناس أجمعين إن احتلموا، لقول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يبقى متى بلغ الولد مبلغ الرجال وجب عليه الإذن. كل مسلم بالغ واجب عليه أن يستأذن، يعني لو ما استأذنش يبقى عصى الله وعصى رسوله. قال المالكية: إن الاستئذان واجب، وجوب الفرائض سواء أكان المستأذن عليه قريبا أو بعيدا. ما تقوليش أصل دي أمي، أضرب الباب برجلي وادخل، حرام، أنت عاصي. الاستئذان واجب على الناس أجمعين. متى بلغ الواحد منهم الحلم سواء أكان المستأذن عليه قريبا أم بعيدا. ومن لم يستأذن على الناس فقد عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهذا نهي صريح متجرد عن القرائن، ظاهره التحريم لمن دخل البيوت بغير إذن. سؤال: وما الحكمة من الاستئذان؟ ايه الحكمة يعني؟ طب ما انا ازق الباب وادخل على اختي كده على طول، أزق وأدخل على أمي. جاري ده احنا متربيين سوا واكلين مع بعض عيش وملح، لازم يعني كل شوية خبط أزق الباب وأدخل؟ ما الحكمة من الاستئذان؟ الجواب: الحكمة من الاستئذان أن تبقى البيوت سكنا لأهلها، يؤون إليها لراحتهم، ينجزون فيها عملا، أو يخلو الواحد منهم فيها لعبادة وذكر، أو يطلب علم، أو يرعى أهل. ولو ترك وقتك نهبا وبيتك نهبا لكل من هب ودب لتشتت أمرك، ولفاتت عليك مصالحك، ولتحول بيتك إلى جحيم لا تجد فيه أنس ولا تجد فيه راحة. المعنى الحقيقي للاستئذان ايه؟ انك تعرف صاحب البيت جوه ولا لا؟ لا لا. المعنى الحقيقي للاستئذان هي ان تعلم صاحب البيت هل ظروفه تتناسب ليلقاك ام لا. المعنى ده لما غاب عن الوف الناس أصابوا أصحاب البيوت بالتبرم، يقعد يخبط عليك وأنت ما تردش، يخبط. الاستئذان كم مرة يا أخوان؟ 3 مرات. يخبط 30 مرة. يا عم ما تمش. سمع صوته جوه، صوته جوه، افتح. هذه قلة أدب، هذه قلة أدب. الاستئذان مش معناه انك تعرف الراجل جوه ولا لا، انك تعرف ظروفه تسمح له يقابلك ولا لا. البيوت عورات، البيوت عورات. اذن انا لمن شئت متى شئت وعلى الحالة التي احب، هذا بيتي وانا في سلطاني، ولا تدخله الا باذني. اي نعم، من حكم الاستئذان ستر العورات. روي في الصحاح عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رجلا اطلع من حجرة في حجر النبي، ومع النبي مدرا مشط حديد يحق به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك. إنما جعل الاستئذان من النظر. سعادتك لما تيجي تخبط على واحد اوعى تستقبل الباب، يفتح عينيك تجيب أوضة النوم، انزل او ادي الباب ظهرك او جنبك اليمين او الشمال وعينك في الارض. انما جعل الاستئذان من النظر. فالاستئذان من حكمته انك تستريح في بيتك، من حكمته ستر عورات العباد. سؤال: وكيف نستأذن؟ ما هي صفة الاستئذان؟ الصيغة، الصيغة المثلى للاستئذان أن تجمع بين السلام والاستئذان. أنا رايح أستأذن على الشيخ، اسمك إيه؟ جمال. لقيت باب الشقة موارب، أروح نازل سلمة، قول: السلام عليكم، أأدخل؟ ده استئذان المسلمين. السلام عليكم، أأدخل؟ مش ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها؟ وفي الأدب المفرد للإمام البخاري والحديث صحيح. عن ربعي بن خراش قال حدثنا رجل من بني عامر قال أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج؟ وقف قدام باب النبي وقال له أدخل أدخل أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، قل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمع الرجل ذلك من رسول الله فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له رسولنا. هو كده السلام عليكم أأدخل؟ هذه صفة الاستئذان. قال الإمام أبو بكر الحنفي الجصاص أمر المسلم بالاستئذان والسلام وأن يسلم أولا ثم يستأذن، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام تحية أهل الجنة، والسلام يجلب المودة والمحبة حتى لو بنت متبرجة. صح، تخيل لو بنت ماشية بستريتش متبرجة ولا تحبت عيال صيع واقفين على نصر أمتقدهم السلام عليكم لو سمحتم فين بيت الحج فلان، يعكسوها؟ لا، السلام بيكسر العداوة ويجلب المودة. يبقى تقول السلام عليكم أدخل؟ السلام تحية أهل الجنة، السلام يجلب المودة، السلام ينفي الضغينة والحقد، السلام أمان لمن تستأذن عليه. السلام عليكم، لن يصبك مني ضرر إن شاء الله. أي نعم، فإذا أذن له دخل، وإن أمر بالرجوع يرجع، وإن سكت عنه استأذن ثلاثا، فإن لم يرد عليه بعد الثلاث انصرف. إذا أنت هتستأذن كم مرة؟ ثلاث. تفضل ادخل، خلاص ادخل. أنا ما ردتش، جرب الاستئذان مرة ثانية. ما ردتش، جرب مرة ثالثة. ما ردتش، امشي. قولش بقى سامع صوته جوه، سامع صوته. طب ما هو جوه بس ظروفه ما تسمحش يقابلك. مع السلامة. سبحان الله العظيم. وإذا قال لك صاحب البيت ارجع، امشي ولا تعتب عليه. ربنا قال كده، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ده حقك، ده حقك. من في أيامنا هذه يطيق أن تقول له ارجع ويرجع مغتبطا ولا يشنع عليك؟ سؤال، نقدم السلام الأول ولا الاستئذان الأول؟ قال الإمام العلم النووي اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال ثلاثة، والصحيح هو الذي جاءت به السنة. نقدم إيه؟ السلام على الاستئذان، وهذا الذي قاله المحققون من أهل العلم. يقول المستأذن السلام عليكم أأدخل؟ ومن أهل العلم من قدم الاستئذان على السلام متكئا على قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. يبقى الآية قدمت ايه؟ الاستئذان على السلام. الماوردي الإمام قال لا، إن وقعت عين المستأذن على صاحب البيت قبل الاستئذان قدم السلام وإلا أخره. طبعا الصواب إيه؟ خير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طب يا شيخنا في هنا إشكال، الآية ربنا قدم فيها الاستئذان على السلام، وسنة النبي العملية والقولية والتقريرية قدمت السلام على الاستئذان، ده تناقض بقى. أبدا مش تناقض، هو مين أفهم واحد فينا لمراد الله في قرآنه؟ أنا ولا النبي؟ النبي طبعا، النبي اللي علمك القرآن ده قال لك تفسير الآية كده. طب ما ربنا قال حتى تستأنسوا وتسلموا. قال الإمام العلم الشنقيطي، قال يا ابني حرف الواو لا يفيد الترتيب ولكن يفيد التشريك. ها؟ جاء محمد وأحمد، مين اللي جه الأول؟ لا ما تعرف، الاثنين جم مع بعض. جاء محمد ثم أحمد، مين اللي جه الأول؟ محمد طبعا. ثم حرف عطف يفيد إيه؟ تراخي، إنما الواو يفيد المعية تشريف، عارف زي إيه؟ كقول الله في قرآنه يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله، هو السجود قبل الركوع؟ قال لها واسجدي واركعي. انت لما بتصلي بتركع الاول ولا بتسجد الاول؟ بتقول لي باركع الاول. ازاي ربنا يقول لها اسجدي واركعي؟ من اهل العلم من قال لعل الصلاة كانت في زمانهم بهذه الصفة، السجود قبل الركوع، وهذا بعيد، بل هي قيام ثم ركوع ثم سجود، وحرف الواو لا يفيد الترتيب بل يفيد ايه؟ التشريك. كلام واضح؟ اقول لك الشيخ جمال عزمني، ما انت قاعد قدامي بقى، الشيخ جمال عزمني النهار، اكلك ايه؟ اكلني لحمة ومانجا وشربة وفسيخ وحاجة ساقعة وشاي ورز. انت فهمت انه اكلني بالترتيب كده؟ مانجا في فسيخ في لحمة في عسل، ده هيموتني. فهمت كده؟ ولا فهمت انه اكلني ده كله؟ يبقى الواو يفيد ايه؟ التشريك، المعية، مش الترتيب. السنة قالت لك قدم السلام قبل ايه؟ الاستئذان. اي نعم، صلوا على رسول الله. ومن ادلة هذا ما اخرجه ابو داود واحمد وقال الحافظ سند جيد وصححه الدارقطني أيضا عن ربعي بن خراش رضي الله رحمه الله قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج؟ فقال النبي لخادمه أخرج وعلمه الاستئذان، قل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمع الرجل ذلك فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي. ومن أدلة هذا ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له غرفة علوية مشربة، فقلت السلام عليكم أأدخل؟ السلام عليكم أيدخل عمر؟ والنبي أقره. يبقى دي سنة إيه؟ تقريرية، وسنة إيه؟ قولية. النبي نفسه كان يفعل هذا في سنته العملية، صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. في الصحيح ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عبادة بن الصامت، قال السلام عليكم أأدخل؟ وعبادة في البيت يسمع، فرد على السلام بصوت خفيض، وعليكم السلام ورحمة الله. النبي بره، النبي السلام عليكم أأدخل؟ وعليكم السلام ورحمة الله، سمعش حد. السلام عليكم المرة الكام التالت أأدخل؟ وعليكم السلام ورحمة الله. فهم النبي بالانصراف، ما هو الاستئذان ثلاثا وإلا فارجع. فخرج عبادة وقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ادخل يا رسول الله. قال ألم تسمعني يا عبادة؟ قال بلى سمعتك. لماذا لم تجبني؟ كنت أرد عليك، لم أسمعك. قال أحببت أن أستكثر من سلام النبي على عبادة وعلى آل عبادة، صلوا على رسول الله. زكي السلام يعني دعاء، شوف النبي بيدعي لك بالسلامة والرحمة والبركة، أنا عايز زيادة، عايز زيادة. يبقى السنة تقديم السلام على الاستئذان، هذا في سنة النبي التقريرية والقولية والعملية، صلوا عليه بقى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرج عبد الرزاق كذلك في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه، روى مطرف عن مالك رحمه الله أن زيد بن أسلم استأذن على عبد الله بن عمر فقال أألج؟ قال ادخل. قال زيد فلما قضيت حاجتي أقبل علي ابن عمر فقال ما لك واستئذان العرب؟ فبتستأذن زي أهل الجاهلية، ادخل دستور، ايه شغل العواطلية ده؟ ما لك واستئذان الجاهلية؟ إذا استأذنت فقل السلام عليكم، فإن رد عليك فقل أأدخل، فإن أذن لك فادخل. طب سؤال، كم مرة نستأذن إذا لم يرد علينا صاحب البيت؟ كم مرة الاستئذان؟ كم مرة؟ ثلاثة. الاستئذان ثلاث مرات، يقول المستأذن في كل مرة السلام عليكم، رد عليكم السلام أأدخل؟ تفضل ادخل. ارجع، يرجع مغتبطا. فإن لم يؤذن له بعد الثالثة انصرف، وإن قيل له ارجع يرجع، ولا يزيد على الثلاثة، سواء عرف ان اصحاب البيت جوه او ظن ان هم ما سمعهوش، هم ثلاثة بس، لما رواه الامام البخاري رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الانصار إذ جاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور. سيدك أبو موسى الصحابي جاي وش أصفر، شكله كده مرعوب، فقال: استأذنت على عمر ثلاثة فلم يؤذن لي، فرجعت فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت عليك ثلاثا فلم تأذن لي فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال عمر: والله لتقيمن عليه بينة وإلا أوجعتك. ده كلام النبي؟ أيوة، لو ما جبتلي الشاهد على الكلام ده هجلدك. سيدك أبو موسى راح إيه؟ مرعوب، وقف على مجلس الأنصار وقص عليهم هذا، ثم قال: أسألكم بالله، أفيكم أحد سمعه من النبي؟ يا إخواننا حد يغثني الحديث ده، حد حفظه؟ قال أبي بن كعب: نعم، ووالله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. سؤال: وما الحكمة من تثليث الأذان؟ مش معنى الاستئذان ثلاث مرات يبقى أربعة، خمس، اثنين، واحدة؟ العبرة أن الاستئذان ثلاث مرات، الحكمة؟ قال أهل العلم مثل ابن عبد البر في التمهيد: الأولى استئذان، والثانية مشورة، والثالثة إما إذن بالدخول أو أمر بالرجوع. أنت خبطت أول مرة، عرفت أنا في واحد بر، ثاني إذن أنا هشاور أهلي، ها البيت ينفع أنا قبل حد دلوقتي؟ ما هو جاي وقت غدا، عندنا أكل كافي، ها أوضة الصالون جاهزة، مشورة. والثالثة إما إذن بالدخول أو صمت أو أمر بإيه؟ بالرجوع. أي نعم. وقال غيره: بل الأولى ليسمع الحي، والثانية ليأخذوا حذرهم، والثالثة إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. أخذ حذري، البيوت عورات، أنا قاعد باكل، أنا عامل قدامك ابن أبو علي في البيت باكل فول مدمس مع حتة بتنجانة مخليلة، البيوت عورة والأكل عورة، يبقى الأولى بتسمعني، الثانية أنا باخد حذري بلم نفسي بقى، قاعد في بيتي متخفف، زوجتي قاعدة متخففة، وأخوها اللي جاي تلحق تلبس حاجة، ها؟ قاعد أنا بقى في البيت زي ما بقول متخفف كده بفانيلا كتافي ومخرمة فانيلا عيون، في بيتنا بقى براحتي، وربنا ستير يحب الستر، وراسم عليك ان انا ابن يعني ما حصلتش، اقوم بسرعه استر نفسي، البس هدمه كويسه، زوجتي تجهز الكنبه الاسطنبولي، تظبط الانتريه الصالون، ها ناخذ حذرنا. يبقى الحكمه من تثليث الاذان: الاولى اذن، الثانيه مشوره، واخذ حذر، الثالثه اذا شئت ادخلتك واذا شئت رددتك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان مهم: الاستئذان كم مرة يا مسلمين؟ ثلاث مرات ورا بعض، ولا أفصل بين كل استئذان واستئذان؟ أفصل بقد إيه؟ بقد إيه؟ ها؟ قال الأحناف دون غيرهم. الكلام ده كلام مين؟ الأحناف فقط. قال الأحناف دون غيرهم: في مدة الانتظار بين كل استئذانين يمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكل أو المتوضئ أو المصلي بأربع ركعات. ما أنا بستأذن اللي جوه ده قاعد ورا الباب ممكن يكون بياكل بيتوضئ في دورة المياه لسه هيلبس هدومه مش كده؟ مش ورا بعض دب دب دب ما ردش راح أروح مروح. الله ما تخليك عاقل، يبقى خبط مرة واستنى كده ربع دقيقة، ربع دي نصف دقيقة، ما ردش استأذن مرة تانية، ما ردش استأذن مرة ثالثة، ما ردش مع السلامة. وماذا يفعل من استأذن ثلاثا وأيقن أن أهل البيت سمعوه ولم يجيبوه؟ يعمل ايه؟ ينصرف، يروح. لما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي العلانية قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فسلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت. شوف حتى ثم حرف عطف فده التراخي، يعني كل استئذان والسلام بينه ايه؟ فترة. ثم سلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي وقلت: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يؤذن لي. فتنحيت ناحية فقعدت، فخرج إلي غلام فقال: ادخل. فدخلت، فقال لي أبو سعيد: أما إنك لو زدت لم يؤذن لك. لو زدت على كم مرة؟ على الثلاث. إنك أصبت أصحاب البيت بالقلق وبالتبرم. سؤال: وماذا لو علم المستأذن أن أهل البيت لم يسمعوه؟ يعد الاستئذان من جديد بعد أن استأذن ثلاثا؟ الجواب: لا، بل يرجع. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له أن ينصرف. فضل شيخنا أزين، هل يقوم قرع الباب بالأصابع والأظافير ونحوه مقام اللفظ؟ احنا قلنا البيوت زمان ما كانش ليها أبواب، كانت ستار، فكان المستأذن بيقف ويقول: السلام عليكم، أدخل. النهاردة ربما تقف أمام باب الشقة وتقول: السلام عليكم، أدخل، ولا يسمعك أحد، صح؟ فالنهاردة في أجراس وفي أبواب تدق بالأظافير وبالأصابع. أتكون هذه الأشياء مقام اللفظ؟ الجواب: نعم، لا بأس بالاستئذان بالطرق التي تعارف الناس عليها في هذه الأيام من دق الأبواب بالأيدي أو استخدام الأجراس الكهربائية، على أن يتحرك صاحب البيت في هذه الأجراس ألا يكون فيها صوت موسيقى. في جرس تدق كده الجرس يجي لك عزف لحن، يعني المستأذن يرقص الأول مزيك. لا، بيوت المسلمين مش كده خالص. أو صوت جرس كأجراس الكنائس، وهذا فيه نهي عنه برضو. لا، ده حتى المساجد ساعات تجد فيها ساعات حائط فيها صوت كأجراس الكنائس، مش كده؟ هذا فيه نهي عنه. وفي أشياء طيبة، يعني في أجراس صوتها صوت عصفور، صوت مش عارف إيه، وإن كان برضو ده يعتبر لحن، لكن يعني عند ذكر العمى يستحسن العور. فالضوء يجي لك صوت العصفورة، الراجل يقعد يرفرف بره لحد ما تفتح له. هذه أهون من دي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لو الباب مفتوح استأذن بإيه؟ باللفظ. السلام عليكم أدخل، والباب موارد كده. مقفول ينفع أدق بإيدي أو باستخدام الجرس بهذه الضوابط التي ذكرناها آنفا. أي نعم، لو هستأذن باللفظ لأن الباب موارد، يبقى بصوت يسمع صاحب الدار بلا سخط بلا ضجيج بلا إزعاج. نرايح للشيء جمال، لقيت باب الشقة موارب، انت نازل سلمة، السلام عليكم ادخل، خلاص سمعكم. مش باب شو جمال شو جمال واقف في الشارع ايه ده ما هذا التشعير؟ ربنا قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون لا يعقلون. يقلقوا النائم ويزعجوا المريض ويعطلوا اللي بيذاكر، ده مش أدب يا أخواني، ده مش أدب. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الاستئذان بدق باب البيت يستحب أن يكون الدق خفيفا، يعني في جرس إذا ترن مش ترر، ودي مرة إيه هتحقق الجرس. ولك الاستئذان ثلاثة، حط صبع على الجرس دقيقتين ادي مره، حرام عليك يا اخي. ويتاكد هذا اذا كان الاستئذان بليل حتى لا تروع اصحاب البيت. الله، رايح لاخوك الساعه 2 بالليل في مشكله، في كارثه حصلت، في حتطلع على الباب، ذلك دق الشرط. على طول جهز شنطته جوه بقى. سبحان الله العظيم، ما ينفعش. يبقى الدق يكون خفيف لا سيما إذا كان بليل. أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، بيدق بإيه؟ بضافره. الضافر مش يعمل قلق. أدي دق الباب، أدي الأدب بتاع الصحابة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآداب الشرعية قال الميموني إن أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل دقت عليه امرأة دقا فيه بعض العنف فخرج غاضبا وقال ذا دق الشرط. خط الجامد ده، ده دق مين ده بقى؟ الشرط. ها، فما تروعوش المسلمين في بيوتهم. اي نعم. سؤال، اذا قيل للمستأذن من، وانا بقول السلام عليكم او بخبط، الطبيعي انا هقول ايه؟ مين؟ المستأذن يقول لي انا فلان، ولا يقول لي انا جوه اقول له مين؟ انا. انت ابن مين في مصر يعني؟ مين؟ انا. افصح عن اسمك، وإذا كان اسمك مش معروف وإنت لك شهرة معروف بيها يبقى كل اسم الشهر. يعني هو اسمه عباس، بس ما حدش يعرف عباس دي، مسمينه خيشة، قول أنا خيشة، أخوك عباس خيشة وصف عشان يعرفك، وإحنا عايزين نعرف مين اللي بره. صلى على رسول الله. لما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا من ذا؟ فقلت: أنا. فخرج وهو يقول: أنا أنا، كأنه كرهها. قل: أنا فلان أنا فلان. سؤال: ما هي العلة في كراهية الجواب بأنا؟ ليه أنا دي مكروهة؟ قال ابن الجوزي: السبب في كراهة قوله أنا أن فيها نوعا من الكبر، كأن قائلها يقول: أنا الذي لا أحتاج إلى ذكر اسمي ولا نسبي، أنا يا ابن أشهر من نار على علم، أنا فيها حاجة من الكبر. وقال غيره وهو الصواب: بل لأنه ليس فيها بيان للمقصود. أنت بتخبط، أنا بقول مين؟ عايز أعرف مين اللي بره. قلت لي أنا، أنا فهمت حاجة؟ ليس فيها بيان للمقصود. بعض المصريين الطيبين يقول لك: ما يقولش أنا إلا الشيطان. تيجي تقول له أنا، أعوذ بالله، ما يقولش أنا غير الشيطان. وبعض المفلسين منهم يقول لك: أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا. طب بتقولها ليه؟ طالما بتتعوذ منه. أصل أنا بقى، وأعوذ بالله من كلمة أنا. يا واد يا معلمة، بتقولها ليه طيب؟ لا يا سيدي، قول أنا للصبح وما تزعلش. يقول لك: ما يقولش أنا غير الشيطان. غلط. هم يتكئون على قوله عز وجل حاكيا عن إبليس: أنا خير من. فيقول لك: ما يقولش أنا غير الشيطان. غلط. القرآن يهدم هذا. اسمع القرآن، ربنا بيؤمر النبي يقول له إيه؟ قل إنما أنا بشر مثلك. أو قال أنا، ها؟ وأنا أول المسلمين، وما أنا من المتكلفين. دي كلها آيات في القرآن فيها أنا أنا. وفي السنة روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أنا أنا. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال إيه؟ أنا. فما تقوليش بقى اللي يقول أنا يبقى إبليس. لا لا لا، أنت فهمك فهم سقيم. إليك موقف، بل مواقف طريفة في توبيخ من يجيب على صاحب البيت بقوله أنا. روى الخطيب البغدادي رحمه الله بسنده عن علي بن عاصم الواسطي رحمه الله قال: قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة، شعبة ده عالم كبير، فدققت عليه الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: يا هذا، ما لي صديق يقال له أنا. مين؟ قال: أنا. قال: والله ما لي صاحب اسمه أنا. أي نعم. وفي سير أعلام النبلاء الإمام العلم الذهبي رحمه الله قال: كان الإمام المحدث أبو نعيم الفضل ابن دكين ذا دعابة. كان العالم ده مرح ذا دعابة. فدق عليه رجل بابه فقال: من ذا؟ قال: أنا. قال: ومن أنا؟ قال: رجل من ولد آدم. يا ولد مين يا أخوان؟ أنا. مين أنت؟ واحد من أولاد آدم. ففتح الباب ضاحكا وقبله وقال: مرحبا، أهلا وسهلا. ما ظننت أنه بقي من نسل آدم أحد. وقال له مين؟ قال أنا واحد. مين؟ بني آدم، من أولاد آدم. قال له ياه، أنا ما أعرفش أن في حد عايش من أولاد آدم، يعني أنت ده عالم كده؟ ما كلنا أولاد آدم. سبحان الله العظيم. وروى الخطيب في جامعه بسنده عن مغيرة قال: جاء رجل إلى إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى فقال: أها هنا أبا عمران؟ كده لغة غلط، مفروض يقول إيه؟ أها هنا أبو عمران. فإبراهيم النخعي بيقدر اللغة، المستأذن عك في الكلام: أها هنا أبا عمران؟ وإبراهيم يسمع ولا يرد، فقال: أها هنا أبي عمران؟ الأول فتحها والثانية كسرها، وإبراهيم يسمع ويقول: قل الثالثة وأأذن لك، قل الثالثة وأأذن لك. لو قلت أبو عمران هقول لك إيه؟ اتفضل. سؤال: أين يقف المستأذن عند الاستئذان؟ يقف فين؟ يقف على صفة لا يطلع معها على من هم بداخل البيت. بعض الإخوة لما بييجوا يستأذنوا خبط على الباب وينزل سلمتين تحت، برضو ده غلط. ليه؟ لأن البيوت النهاردة فيها عدسات، فانت خبطت من؟ محمد ابن إبراهيم. أنا ما أعرفش حد بالاسم ده، هعمل ايه؟ هبص من العدسة. انت نازل تحت، طب انا شفت ايه بقى؟ فسعادتك خلي باب الشقة على يمينك او على يسارك وعينك في الارض، لما رواه الامام احمد والامام البخاري في الادب المفرد وصححه الامام الالباني رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب، لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم. ولما رواه أبو داود وصححه الألباني عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل فوقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب، وفي رواية فقام يستقبل الباب. غلط. الرجل يفتح لك عينك تجيب البيت من جوه؟ غلط. فقال له النبي: هكذا عنك، ابعد، هكذا عنك، فإنما الاستئذان من النظر. سؤال: وماذا لو ألح المستأذن في دق الباب؟ هو لو عنده أدب هيستأذن كم مرة؟ ثلاث. انت ما ردتش هيعمل ايه؟ هيمشي، حتى لو تيقن انك جوه. ما عندوش أدب، ضيف رخم، دب دب دب دب دب دب، أعمل إيه معاه ده؟ أقول له: ارجع، افتح يا شيخ، لو سمحت تعال في وقت آخر، امشي. واللي يتقال له كده يرجع مغتبطا، لأن ده أزكى لي، زي ما ربنا قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أي نعم. في تفسير الطبري عن قتادة قال: رجل من المهاجرين صحابي قال: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع، فأرجع وأنا مغتبط لقول الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. طيب اللي بيخبط ده أخويا، وأنا ظروفي ما تسمحش إن أقابله، وراجل جاهل، هقول له ارجع يمكن يكسر علي الباب وتبقى قطيعة العمر. يا راجل بقى أنا جاي لك وشايلك بطيختين على قلبي وخبط ولا ارجع يا بخيل؟ ايه يعني مستخسر في اخوك كوبايه شاي؟ يا ده انا اللي مربيك. لا جاهل ما يعرفش، جاهل. اعمل له ايه ده؟ هنا تستخدم معه المعاريض، وفي المعاريض مندوحه عن الكذب. المعاريض يعني تقول كلام يفهم منه حاجة ويكون كلامك برضو صدق مفيش فيه كذب. هو دي مصيبة الناس، لما ينحرف البعض عن آداب الإسلام، عن آداب الاستئذان، يوقعون أصحاب البيوت في حرج، فربما أمر أحدهم ولده أن يجيب أبي غير موجود، فيقع في كبيرة الزور وينهار أمام ولده كقدوة. عم ربي على الصدق الصدق الصدق، وضيف بره رجل أقول له مش هم يبقى أنا كذاب، وقدام ابني صغير وكذاب وما ينفعش أبقى مربي. اللي بره لو عنده أدب لن يوقع صاحب البيت في حرج. ومن أجل ذلك أباحت الشريعة لك المعاريض في حال الاضطرار. وقد جاء عن السلف إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وعن عمر قال أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب، وعن ابن عباس قال ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم. كل الكلام ده في كتاب إعلام الموقعين للإمام العلم ابن القيم. وإليك طرفة، يحكى عن بعض الناس أنه كان من عادته إذا دخل بيته أن يخلع العمامة والجبة ويعلقها على باب الشقة من الداخل، فإذا استأذن عليه أحد وأطال وكان يرغب في استقباله فتح لبس الجبة والعمامة وأمسك العصا وقال الحمد لله الذي جاء بي من الخارج الآن لألقاك. تفضلت. وإذا كان ضيفا ثقيلا لبس الجبة والعمامة وأمسك العصا وفتح وقال الحمد لله الذي جاء بك قبل أن أخرج إلى موعدي الآن. يسلك نفسه يتصرف. وفي كتاب نزهة الفضلاء كان إبراهيم النخعي إذا طلبه إنسان لا يرغب في لقائه أمر الجارية أن تخرج وتقول اطلبه في المسجد. الشيخ إبراهيم هنا تقول له عايزه؟ أيوة هتلاقيه في الجامع. كذبت كده؟ ما كذبتش. والراجل فين؟ جوه. اطلبه في المسجد. هذا معاريض الكلام. وفي نزهة الفضلاء أيضا عن إسحاق بن هانئ قال كنا عند أحمد بن حنبل رحمه الله في منزله ومعه المروزي ومهنا، ثلاثة المروزي مهنا أحمد، فدق داق الباب فقال المروزي هنا، ولم يرغب المروزي في لقائه، فوضع مهنا إصبعه على راحته وقال ليس المروزي هنا وما يفعل ها هنا. فضحك أحمد بن حنبل وسكت، يعني أقره. بس خد بالك، لا تلجأ إلى التعريض في الكلام إلا عندما تكون مضطر عشان ما تنجرفش الكذب بعد كده. اثنين، إياك أن تفعل هذا أمام أولادك الصغار، هم مش فاهمين الكلام ده، هيقولوا أبونا إيه كذاب، لا اسكت أو قل ارجع. ثلاثة، ينبغي على المستأذن إن فطن أن صاحب البيت بالداخل ويعرض أن ينصرف فورا ولا يضيق في السؤال. الولد يقول له أبي ليس ها هنا، ويشاور مثلا على إيه الكرسي، يقول له طيب ولا في أوضة النوم ولا في البلكونة، طب ولا على الكنبة، أنت محقق تنصرف فورا حتى لو فطنت إلى أنهم يعرضون في الكلام. ثم عندما تلقى الرجل إياك أن تعاتب، تقول له ما أنا جيت لك امبارح والواد يقول لي أبي لي، ما احنا كنا مع بعض في مسجد الرحمن الرحيم وسمعنا الدرس على بابا يا ابني. الله، اوعى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان هنخلصه، وما حكم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم شرعا؟ اسمع الحديث ده، تنصرف فورا حتى لو فطنت إلى أنهم يعرضون في الكلام. ثم عندما تلقى الرجل إياك أن تعاتب، تقول له ما أنا جيت لك امبارح والواد يقول لي أبي لي، ما احنا كنا مع بعض في مسجد الرحمن الرحيم وسمعنا الدرس على بابا يا ابني. الله، اوعى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان هنخلصه، وما حكم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم شرعا؟ اسمع الحديث ده، روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقعوا عينه. يعني لو في شرع واحد بيتجسس عليك كده في بيتك، روح تخرع له عينين اثنين، لا قصاص ولا دية شرعا. معرفش بقى هنا ايه اللي يحصل معاك. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان، هل يستأذن الرجل على محارمه؟ أمي، خالتي، أختي، بنتي، عمتي، جدتي، استأذن عليها؟ نعم، إذا كان المستأذن من البالغين أو كان المستأذن عليه من البالغين. عندي بنتي عندها 5 سنين، أستأذن عليها؟ عندها 15 سنة، أستأذن؟ طبعا. عند ابني عنده 5 سنين، يستأذن عليه؟ لا، بس أنا أعلمه، لكن مش واجب عليه. طب عنده 15 سنة، يستأذن على أمه وأبيه؟ طبعا. قال الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا بلغوا الإيه؟ الحلم، يعني مبلغ ايه؟ الرجال. وفي صحيح الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنه كان إذا بلغ بعض ولدي عزلته فلم يدخل علي إلا بإذن. وروى الإمام مالك في موطئه عن عطاء بن يسار أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أأستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال: إنها أمي ومعي في البيت، عايشين في بيت واحد. قال استأذن عليه. قال إني خادمها. قال استأذن عليها. أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليه. أنا عايش وأمي معايا في الشقة، بناتي معايا، أمي دخلت أوضة وقفلت على نفسها ما خشش غير بإيه؟ بإذن. بنتي دخلت وقفلت استأذن. أختي، خالتي، عمتي، زوجتي، ما يجبش استأذن عليه. لكن يستحب حتى لا تقع عيني على ما أكره أو تكره. صلتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب دول الأطفال اللي بلغوا الحلم يستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. طيب واللي لسه ما بلغوش الحلم، عنده 10 سنين ما بلغش لسه، 12 سنة لسه، يستأذن؟ يستأذن في 3 أوقات، هي أوقات عورات. قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، والذين إيه؟ لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم إيه؟ جناح. طوفون بعدهن طوفون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إذا حتى ابن اللي ما بلغش بعد العشاء أعلمه لما الباب يتقفل يا ابني استأذن، بعد الظهر الباب اتقفل استأذن، قبل صلاة الفجر استأذن. ليه؟ دي أوقات عورة. قبل صلاة الفجر انت نايم متخفف، بعد الظهيرة كتير من الناس بيبقى جاي من الشغل والدنيا حر روح قالع ومتخفف ويقش استأذن بقى. بعد العشاء ده وقت برضه عورة، يبقى نعلم ده لعيالنا. اطلع يا ابني هعلمك النهاردة آداب الاستئذان. خبط 3 مرات كل مع كل مرة السلام عليكم أدخل، أقولك اتفضل تدخل، ارجع ترجع. نزرع ده في عيالنا، فإن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. سؤال: هل يجب على الرجل أن يستأذن على زوجته؟ الجواب لا، لا يجب لكن يستحب. طب ليه لا يجب؟ أنا قاعد مع مراتي، واحد عريس جديد خرج يصلي العشاء ومراته لوحدها في الشقة، قام جه فتح على طول ودخل لم يأثم، ما استأذنش عليه ويعني. لكن الأفضل يستأذن. ربنا قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، وده بيت. 2 لا حشمة بين الزوج وزوجته. مش الرجل يجوز له أن يرى زوجته عريانة تماما وهي كذلك فتوجب عليه الاستئذان؟ ليه؟ لكن احنا بنقول يستحب حتى لا تقع عينه على ما يكره أو تكره. روى البخاري في الأدب المفرد وصححه الحافظ في الفتح عن موسى بن طلحة بن عبيد الله رحمه الله قال، خد بالك، قال دخلت مع أبي على أمي فدخل فاتبعته فالتفت فدفع في صدري حتى أقعدني على إستي ثم قال أتدخل بغير إذن؟ داخل أنا وابني على مراتي. فأنا دخلت ودي يخش معي وحتي زدغض زغض وقع قاعد، وقلت له تدخل بغير إذن؟ فهو أنكر على الولد مع أنه هو دخل، لأنه مين؟ زوجها. لو شافها عريانة لا إشكال. كلام واضح يا مشايخ. طب صلوا على رسول الله. نعم الأولى أن يشعر الزوجة بالدخول بأن يتنحنح على الباب، أبو السباع وصل، هذا هو الأولى. ابن كثير في تفسيره، وهذه الرواية إسنادها صحيح، قالت زينب زوجة ابن مسعود: كان ابن مسعود إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. برضو خاتمة نختم به: إياك ثم إياك ثم إياك من مفاجأة الأهل ليلا إن جئت من سفر. سعدت بيعمل عمرة، جاي من القاهرة إمتى؟ يوم 1 شوال. طب قول لي زوجتك إنك جاي. لا لا لا، هعملها لها مفاجأة. هو جاي الساعة 3 بالليل، خبط، الست قامت مرعوبة، في ايه؟ طبعا قايمة من النوم، عينها منفخة، شعرها منكوش، ها لابسة الجلابية بتاعة المطبخ، البصل والمرق والثوم، ريحتها طبعا يعني تفكرك بسوق العبور على طول، ها حاجة يشوفها كده يكرهها 2 شهر قدامه. يستاهل، لأنه ضيع أدب قرآن، أدب نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر قال: لا تطرقوا النساء طروقا، ما تجيش بالليل مبغتة مفاجأة. وكان جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، يعني مفاجأة إذا عاد من السفر. طب ليه؟ قال: حتى تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة، يعني عشان تتهيأ للقائك. سعادتك بقالك 1 شهر بره ولا 1 سنة في الكويت وجاي بقى، وهي عارفة هتبقى مقابلاك أحسن مقابلة، مش كده؟ عام قبل حط لابسه فستان كويس، حط مش عارف ايه، عامله لك شعرها دي الحصان، طب خالق يعني فول نابت، تقابلك كويس. فالنبي عايز مصلحتك، صلوا على رسول الله. طيب كل بيت ادخله استاذن عليه؟ طبعا الا البيوتات العامه، مستشفيات، فنادق، الاماكن اللي بنخلص فيها مصالحنا، لها بيوت أصلا غير إيه مسكونة، وأصلا ليس فيها متاع لأحد. الفنادق يعني ساحات الفنادق، مش غرف نوم الناس في الفنادق، ما غرف النوم ينطبق عليها كل ما قلناه آنفا. طب اللي قلناه كله في 3-4 نقاط: أنا لما أحب أزور حد واستأذن عليه هعمل إيه؟ نمرة 1، لو صاحب البيت ده عنده تليفون اتصل عليه الاول: يا شيخ فلان تسمح لي اجي ازور حضرتك؟ الموعد اللي يناسبك امتى؟ بكره، بعده، بعد بعده، ماشي. طب ما عندوش تليفون، خلاص روح، وهو الشرع اعطاه قوه في ردك، يبقى روح اطرق الباب كم مره؟ 3 مرات، طرقا خفيفا، واترك بين كل استئذان واستئذان ربع دقيقة ولا حاجة. السلام عليكم الأول، لو الباب موارب، مش موارب أترك: من؟ أنا فلان ابن فلان. أأدخل ولا أستقبل الباب، بل آتيه من جانبه الأيمن، بركن الأيمن أو الإيه؟ أو الأيسر، فإنما جعل الاستئذان من النظر. من؟ فلان ابن فلان. لو معك حد لازم تقول ومعايا فلان، جايز أنا حابب أن أدخلك بيت وكاره الثاني ده تدخله رغم أنت. من؟ أخوك في الله مسعد أنور. معك مين؟ الشيخ جمال والشيخ عادل، كده لازم. طيب وبعدين إذا فتح الباب وقال لك ادخل فادخل: السلام عليكم ورحمة الله، تفضل، المكان اللي أنا أجلسك فيه لا تتحرك عنه سنتيمتر واحد. قلت لك اقعد على الكرسي ده، أول ما تخش أقعد فين؟ هنا. ما تتعتعش من مكانك لمكان تاني إلا بإيه؟ بإذني أنا. ما جايز الكرسي التاني ده بيقابل شباك على غرفة النوم أو على دورة المياه أو على كذا، أنا أعلم ببيتي منك، وأهل مكة أعلم بشعابه. مش دخل الأخ من دول أحيانا، فضل خش وعد قليلة في المكتبة، يفر في الكتب ويقلب في الشرايط ويمدد لك على السرير. حبيبي في الله، أخويا في الله، فوق في الله، إيه خلقتنا يا أخي؟ فتتعلم الأدب بقى، اقعد مكانك في المكان الذي يأذن لك فيه صاحب البيت بالجلوس. هذا أدب والله العظيم ضائع في هذا الزمن، أدب الاستئذان، إلا عند من رحمه الله منا. فاللهم أدبنا بأحسن الآداب، واهدنا جميعا إلى أحسن الأخلاق. آمين.